أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في القضية الحقيقية والخارجية للأحكام، وذكرنا ثمانية فروق بينهما. بقيت ملاحظة أخيرة، وهي كيف نستظهر من الدليل كالآية أو الرواية أنها على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية. حينما تأتينا آية أو رواية، كيف نعرف أنها تتكلم على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية؟ الجواب: هذا بحث إثباتي خارج عن محل كلامنا، فكل ما قلناه وبحثناه يرتبط بعالم الثبوت. ما هي حقيقة القضية الخارجية والحقيقية، وما هي الفروق بينهما ثبوتا؟ أما ما يستظهر من الدليل فهذا بحث إثباتي، ولهذا فهو تابع للسان الدليل والقرائن الحافة بالدليل. فقد تدل القرينة أو لسان الدليل على كون القضية خارجية، وقد يدل على كونها قضية حقيقية، فهذا أمر تابع للسان الدليل والقرائن المحيطة بالدليل. ولكن قالوا: غالبا الأحكام التي تذكر في الأدلة الشرعية إنما تكون على نهج القضية الحقيقية التي صب فيها الحكم على موضوع مقدر الوجود. غالبا الأمر كذلك، غالبا أغلب الآيات والروايات أنها على نهج القضية الحقيقية، إلا إذا قامت قرينة على أنها ليست قضية حقيقية وإنما هي قضية خارجية، وهذا ما يكون في موارد نادرة. عليكم السلام ورحمة الله. في موارد نادرة توجد قرينة على أن القضية قضية خارجية، أما إذا لم نجد أي قرينة فيستظهر من الدليل أنها قضية حقيقية. هاي من الملاحظة الأخيرة اللي ترتبط بالقضية الحقيقية والخارجية. ثم يتطرق السيد الشهيد قدس سره إلى مطلب آخر، وهو تعلق الأحكام بالصور الذهنية. في البداية نشير إلى مقدمة تتكون من أمرين. الأمر الأول: لماذا طرح السيد الشهيد قدس سره هذا البحث؟ يعني ما هي الغاية وما هو الهدف من طرح هذا البحث وهو تعلق الأحكام بالصور الذهنية؟ الجواب: طرحه السيد الشهيد كدفع لتوهم مغلوط قد ينشأ من بياننا للفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، وهذا التوهم هو، البعض قد يتوهم أن الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، قد يتوهم أن الحكم في القضية الحقيقية يتعلق بالصورة الذهنية. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الموضوع في القضية الحقيقية أخذ بما هو شنو؟ مقدر الوجود، فالحكم ينصب على الصورة الذهنية. أما إذا كانت القضية خارجية فباعتبار أن الحكم فيها ينصب على الموضوع الخارجي، فيقال بأن الحكم فيها يتعلق بالواقع الخارجي وليس بالصورة الذهنية. إذن شنو التوهم مفاده؟ مفاده أن الحكم في القضية الحقيقية يتعلق بالصورة الذهنية لأن الموضوع مقدر الوجود، أما الحكم في القضية الخارجية فهو يتعلق بالواقع الخارجي لأن الموضوع فيها محقق الوجود، وهذا توهم فاسد وباطل كما سيتضح بعد قليل. فالسيد الشهيد عقد هذا المبحث لرد هذا التوهم الذي يظهر من عبارات بعض الأعلام كالميرزا النائيني قدس سره. إذن الغرض الأساسي من هذا البحث هو دفع هذا التوهم. الأمر الثاني في المقدمة، من يريد أن يراجع هذا البحث أين يراجعه؟ في كتب الأعلام. الآن أنت تسألني يقول أريد أراجع هذا المطلب، وين أراجعه يعني؟ في أي موضع بحث الأعلام أن الحكم يتعلق بالصورة الذهنية أو بالواقع الخارجي؟ الجواب بحثوه في موارد مختلفة، أغلبهم بحثه في مقدمات مسألة اجتماع الأمر والنهي، هناك بحثوا أن الحكم يتعلق بالواقع الخارجي أو يتعلق بالصور الذهني. بعضهم بحثه في الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهر، بعضهم بحثه في نهاية الأوامر والنواهي، حيث هناك مطلب يطرح أن الأمر والنهي يتعلق بالطبيعة أو يتعلق بالفرد. الطبيعة طبعا شنو؟ صورة ذهنية. الفرد فرد خارجي، فبحثوا الموضوع هنا. أما السيد الشهيد قدس سره فبحث هذا الموضوع في التمهيد، يعني لم يدخله في مباحث علم الأصول، بحثه تحت عنوان التمهيد كما بحث التعريف والموضوع وتقسيمات الحكم الشرعي والقضية الحقيقية والخارجية، بحث كذلك عن تعلق الأحكام بالصور الذهنية. وللأمر الأول اللي ذكرناه بالمقدمة اللي هو الغرض من طرح هذا البحث وهو دفع التوهم في التفرقة بين القضية الحقيقية والخارجية، نجد أن السيد الشهيد قدس سره عقد هذا المبحث في ذيل البحث عن القضية الحقيقية والخارجية دون أن يفرد له عنوانا. يعني هذا العنوان اللي يشوفونه عنوان شنو؟ المحقق، محقق الكتاب خلى هذا العنوان تعلق الأحكام بالصور الذهنية، وإلا يظهر أن النسخة الأصلية ليس فيها هذا العنوان، فكأن هذا البحث هو استمرار لمن؟ للبحث السابق عن القضية الحقيقية والخارجية. يعني في ذيله استمرار له، والعلة في ذلك هو شنو؟ أن هذا البحث دفع لتوهم وقع فيه الميرزا النائيني في التفرقة بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول نطرح سؤالين. السؤال الأول: هل الأحكام تنصب على الصور الذهنية أم تنصب على الواقع الخارجي؟ الجواب: توجد لدينا عدة أقوال في المسألة. القول الأول: إن الأحكام جميعاً إنما تنصب وتتعلق بالواقع والوجود الخارجي العيني، وليس بالوجود الذهني والصور الذهنية. كل الأحكام إنما بمن تتعلق بالفرد الخارجي. لماذا؟ وذلك لأن منشأ الآثار هو شنو؟ الواقع الخارجي. فحينما نقول في القضية الخبرية النار محرقة، زين أي نار محرقة؟ الصورة الذهنية أو الواقع الخارجي؟ الواقع الخارجي. فحكمنا على النار بأنها محرقة هذا حكم انصب على الفرد الخارجي، لأن الفرد الخارجي هو منشأ الآثار. وهكذا في الأحكام الشرعية حينما يقول تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاة خارجية أو صورة ذهنية؟ الجواب: الصلاة الخارجية وبشرطها وشروطها. إذن الحكم أو الإخبار إنما يتعلق بالواقع الخارجي. ورتبوا على ذلك استحالة اجتماع الأمر والنهي، اللي مثال المعروف صلي ولا تغصب، مر عليكم في الحلقة الثانية. فإن المكلف إذا صلى في الأرض المغصوبة ففي الواقع الخارجي لا يوجد لدينا إلا فعل واحد، وهو هذه الحركات ركوع وسجود إلى آخره التي تسمى بالصلاة. ولكن في عالم الصور الذهنية لدينا صورتان، هذه الحركات الخارجية تسمى صلاة من جهة، ومن جهة أخرى هي غصب لأنها تصرف في مال الغير. هذا التعدد في الواقع الخارجي لو في عالم الصور الذهنية، هذا في عالم الصور الذهنية. فإذا قلنا بأن الأحكام تتعلق بالواقع الخارجي والواقع الخارجي واحد، إذن هل يمكن أن يتعلق به أمر ونهي في نفس الوقت؟ الجواب كلا، لأن الأمر والنهي ضدان ولا يمكن أن يجتمعا على موضوع واحد في وقت واحد. ولهذا هذا العمل الخارجي إما أن يتعلق به خطاب صلي فيكون صلاة صحيحة، وإما أن يتعلق به خطاب لا تغصب فيكون باطلا، ولا يمكن أن يشمله خطاب صلي وخطاب لا تغصب في وقت واحد، لأن الحكم إذا تعلق بالواقع الخارجي والواقع الخارجي واحد فليس له إلا حكم واحد، إما أمر وإما نهي، ولا يمكن أن يجتمع عليه أمر ونهي. القول الثاني يقول: إن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية وليس بالواقع والوجود الخارجي. وإذا تعلق الحكم بالصور الذهنية فهل يمكن اجتماع الأمر والنهي أو يستحيل اجتماعهما؟ في الصور الذهنية هذا العمل الذي صدر من المكلف عمل واحد، وعمل بالصور الذهنية له صورتان: صورة صلاة وصورة غصب، فيتعلق الأمر بالصلاة يعني صورة الصلاة، ويتعلق الأمر بصورة الغصب، فيجوز اجتماع الأمر والنهي. بل في الحقيقة لم يجتمعا، الأمر تعلق بصورة والنهي تعلق بصورة أخرى. ومن هنا تلاحظون أن هذا البحث فيه ثمرات كبيرة ومهمة. هذا البحث يستفاد منه في قضية اجتماع الأمر والنهي أو استحالة اجتماع الأمر والنهي. إذن على القول الأول يستحيل اجتماع الأمر والنهي، على القول الثاني يمكن اجتماع الأمر والنهي. القول الثالث: ما يظهر من بعض عبارات الميرزا النائيمي قدس سره، حيث قال: نفصل في المقام، لأن الحكم إن كان على نهج القضية الحقيقية فالحكم يتعلق بالصورة الذهنية لأن موضوعها أخذ بما هو مقدر الوجود. أما إذا كانت القضية خارجية فالحكم لا يتعلق بالصورة الذهنية، وإنما يتعلق بالواقع الخارجي لأن موضوعها أخذ محقق الوجود خارجا. هذا القول الثالث هو الذي عبرنا عنه قبل قليل بأنه شنو؟ توهم باطل، وهو السبب الأساسي الذي من أجله عقد هذا البحث في محل كلامنا. إذن القول الثالث هو القول بالتفصيل بين القضية الحقيقية فتتعلق بالواقع الخارجي بالصورة الذهنية، وبين القضية الخارجية فتتعلق بالواقع الخارجي. زين، ما هو رأي السيد الشهيد قدس سره؟ السيد الشهيد قدس سره يختار القول الثاني، وهو تعلق الأحكام بالصور الذهنية، ولكن مع شيء من التفصيل والتعديل سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. زين ما هو الدليل على أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية كما يقول السيد الشهيد وغيره؟ ما هو الدليل؟ نشير إلى جملة من الأدلة. الدليل الأول: عملية الجعل أو الحكم هي في الحقيقة نشاط ذهني يقوم به المولى، لأن الحكم نوع من الاعتبار، فالمولى يتصور الموضوع ويتصور الحكم ثم يثبت الحكم للموضوع. فهذه العملية عملية خارجية لو عملية ذهنية؟ هذه عملية ذهنية. وإذا كان الحكم عملية ذهنية فلا بد أن تكون جميع أطرافه أطرافا ذهنية، يعني لا بد أن يكون الموضوع والمحمول والنسبة بينهما كلها شنو؟ كلها ذهنية. وهذا مطلقا سواء في القضية الخبرية كقولنا النار محرقة، أو في القضية الإنشائية أقيم الصلاة لا تكذب لا تغتب في الأوامر والنواهي وغيرها، أو أكرم الفقير، كلها تتعلق بأطراف ذهنية. لماذا؟ لأن عملية الحكم وصب الحكم على الموضوع هي نشاط ذهني يقوم به المولى. ولهذا إذا كان موضوع القضية الذي يقصده المولى هو أمر خارجي، يعني كان أمرا خارجيا، مثلا المولى حينما يقول أقيموا الصلاة، إصدار الحكم قلنا عملية ذهني أطرافها لا بد أن تكون ذهنية، فالمولى يأخذ صورة للصلاة وصورة لوجوب الصلاة للوجوب، ويحمل الوجوب على الصلاة، كله هذا وين؟ في الذهن. لكن حقيقة المولى شو يريد منك؟ هو ما يريد منك الصورة الذهنية للصلاة، وإنما يريد منك الصلاة خارجية. إذن عملية الحكم ذهنية، ولكن الموضوع المراد إيجاده من المكلف هو أمر خارجي، فماذا يفعل المولى؟ نقول لذلك نحتاج إلى همزة وصل بين الواقع الخارجي وبين الذهن، لكي نستطيع إصدار الحكم في الذهن، فلا بد أن نحضر هذا الأمر الخارجي إلى الذهن. وإحضار الأمر الخارجي إلى الذهن مستحيل، لأنه يلزم منه الانقلاب، وإخراج الأمر الذهني وهو الحكم وإثبات الحكم للموضوع إخراجه للخارج أيضا إصلاح يلزم من الانقلاب. فماذا يفعل المولى؟ يحضر الواقع الخارجي لا بعينه، وإنما يحضره بصورته. فبدلا أن يحضر النار الخارجية، ماذا يحضر إلى الذهن؟ صورة النار الخارجية ويحكم عليها بأنها محرقة، فيقول النار محرقة. هاي جملة النار محرقة، ما هو موضوعها؟ النار الخارجية لو الصورة الذهنية، الصورة الذهنية والمحرقة أيضا شنو؟ صورة ذهنية، لكنها أخذت بما هي حاكية عن الخارج. إذن دليلنا الأول على أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية هو إن الحكم عملية ذهنية، فلا بد أن تكون أطرافها ذهنية، ولكن إذا كان المراد إيجاده أو تركه في الواقع الخارجي، فباعتبار أنه لا يمكن إحضاره إلى الذهن، لذلك نذهب إلى همزة وصل بين الذهن والواقع الخارجي وهي الصورة الذهنية، فتؤخذ الصورة الذهنية بما هي مرآة حاكية عن الخارج، نجعلها موضوعا كصورة ذهنية ونحمل عليها الحكم، فنقول النار محرقة. وهكذا إذا أراد المولى أن يقول أكرم الفقير، أكرم الفقير حكم يصدر من المولى، ما هو عالمه وظرفه؟ الخارج له الذهن، حينما يقول المولى أكرم الفقير عالمه شنو؟ الذهن. إحنا قاعد نتكلم عن عالم الثبوت مو عالم الإثبات، عالم الإثبات ألفاظ خارجية، لا عالم الثبوت اللي هو مبادئ الحكم والجعل والاعتبار كله في عالم الثبوت هو عملية ذهنية، ولكن المولى يريد منك في الحقيقة، يريد منك إكرام خارجي للفقير الخارجي، ولكن باعتبار أنه لا يستطيع أن يحضر هذه الأشياء بذاتها إلى الذهن، لأنه يلزم انقلاب الأمر الخارجي إلى أمر ذهني، لذلك يستعيض المولى عنها بمن يستعيض؟ بصورة ذهنية حاكية عنها، ويصب الحكم عليها بما هي مرآة للخارج. إذن الدليل الأول الحكم عملية ذهنية، فلا يمكن أن يتعلق بأمر خارجي، بل لا بد أن تكون أطرافه جميعا هي أطراف ذهنية وهي الصور الذهنية. الدليل الثاني إذا كان الحكم الشرعي أو الحكم بشكل عام متعلقا بالواقع الخارجي والوجود الخارجي، فيلزم من ذلك التقدم والتأخر عن الواقع الخارجي. الحكم راح يصير هم متقدم وهم متأخر على الواقع الخارجي، وهذا مستحيل. أما كونه متأخرا عن الواقع الخارجي فباعتبار أن الحكم إذا تعلق بالفعل الخارجي فالحكم عرض والفعل الخارجي معروض. الحكم عرض على ماذا؟ على هذا الفعل الخارجي. الصلاة الخارجية عرض عليها الوجوب، فالوجوب عرض والصلاة الخارجية معروض، وكل عرض أو كل معروض، قالوا كل معروض متقدم على عرضه، كل معروض يتقدم شنو؟ على قالوا العرش ثم النخ. أول مرة كن أكو صلاة يلا يعرض عليها شنو؟ الوجوب. فإذا تعلق الوجوب بالصلاة الخارجية فهذا يعني أن الوجوب متأخر رتبة عن الصلاة الخارجية، لأنه عرض، وكل عرض متأخر عن معروضه، إذن هو متأخر. ولكن من جهة أخرى، متى يوجد المكلف الصلاة الخارجية؟ ما هو الداعي والسبب في قيام المكلف بالصلاة الخارجية؟ هو الحكم الشرعي، يعني لأن الشارع أوجب الصلاة عليك أنت قمت وأتيت بالصلاة. زين، ياهو الأسبق الحكم، راح يصير الحكم بمثابة العلة والسبب والداعي إلى إيجاد الصلاة خارجا، لأن المكلف لولا الوجوب لما صلى. إذن أتى الوجوب من الشارع، وبعد أن قال المولى أقيم الصلاة أوجد المكلف الصلاة خارجا، فياه صار متقدم، صار الحكم والوجوب متقدم على الصلاة. لكن قبل قليل قلنا الحكم عرض وهو متأخر عن الصلاة، فصار متقدما ومتأخرا، وهذا يلزم منه الدور المحال. يعني شكل انت شلون القياس؟ قل الحكم متأخر عن الصلاة تأخر العرض عن معروضه، والصلاة متأخرة عن الحكم لأنه سببها والداعي إليها، فراح يصير الحكم متأخر عن الحكم، متقدم ومتأخر، وهذا محال وباطل. إذن لابد أن نقول أن الحكم يتعلق بالصورة الثانية. الدليل الثالث، إذا كان الحكم يتعلق بالفعل الخارجي والوجود الخارجي، فنسألكم هل الحكم بالوجوب مثلا يتعلق بالصلاة الخارجية قبل إيجادها خارجا أو بعد إيجادها خارجا؟ فرضان لا ثالثة لا. المولى حينما يقول تجب الصلاة وأنتم تقولون تعلق بالصلاة خارجية، يعني شنو تعلق بالصلاة الخارجية؟ قبل وجودها لو بعد وجودها؟ إن قلتم بالفرض الأول، يعني تعلق بالصلاة قبل وجودها، فالصلاة قبل وجودها في الواقع الخارجي هي أمر عدمي، والحكم لا يتعلق بالأمر العدمي. الصلاة قبل وجودها عدم أو ليست عدم؟ عدم، بعد ما موجودة، فالحكم يتعلق بأي شيء؟ هذا غير معقول. حينما يوجب المولى لا بد أن يوجب شيئا، أما العدم فلا شيئية له. يعني الصلاة قبل وجودها عدم بطلان محض، فكيف تعلق به الوجوب؟ هذا غير معقول. أما إذا قلتم بالفرض الثاني، يعني شنو الفرض الثاني؟ يعني الوجوب ينصاب على الصلاة بعد إيجادها، فهذا تحصيل للحاصل. إذا فرضنا أن الصلاة قد وجدت، فما هو معنى تعلق الوجوب بها بعد ذلك؟ المكلف أوجدها، فلا معنى أن يأتي المولى بعد ذلك ويقول أوجدها، هذا تحصيل للحاصل. إذن افتراض أن الحكم يتعلق بالفرد الخارجي مستحيل، لأنه إما أن يفترض تعلقه به قبل وجوده وهو عدم وغير معقول، وإما أن يفترض تعلقه به بعد وجوده وهذا تحصيل للحاصل. إذن النتيجة لا يمكن أن يتعلق الحكم بالواقع الخارجي، فالصحيح أنه يتعلق بمن؟ بالصورة الذهنية. الدليل الرابع: إذا كان الحكم يتعلق بالواقع الخارجي وموضوعه هو الواقع الخارجي، فالحكم تابع لموضوعه، فإذا انعدم الموضوع ينعدم الحكم أو لا ينعدم؟ ينعدم الحكم. ولازم هذا مثلا أن الوجوب المتعلق بالصلاة كموضوع خارجي لو لم يمتثله أحد من المكلفين ولا واحد من المكلفين صلى أصلا ولا واحد أوجد الصلاة خارجا، فإذا كانت الصلاة الخارجية هي موضوع الوجوب وهذه الصلاة الخارجية لم يوجدها أحد، أي أن الموضوع وجد أو انعدم؟ انعدم، فلازم ذلك أن الحكم بالوجوب ينعدم. ولا يوجد إنسان عاصي، لأنك إذا لم توجد الصلاة خارجا سينتفي الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، فلا عصيان. وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأن الحكم سواء امتثلته أو عصيته على كل حال هو موجود وثابت وباق، سواء أوجدت الصلاة الخارجية أو تركتها فالوجوب باق، ولذلك تعتبر عاصيا وتعاقب. هذا دليل على أن الحكم لا يتعلق بالواقع الخارجي وإنما يتعلق بالصورة الذهنية. هذه أربعة أدلة على ما قاله السيد الشهيد من أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية. قال: تعلق الأحكام بالعناوين الذهنية في النسخة هذه المحققة مجعول بين قوسين، وهذا العنوان من المحقق مو من أصل الكتاب. ما في هذا، وهذا دليل على أن هذا المطلب يرتبط بالقضية الحقيقية والخارجية، وهو دفع لتوهم وقع فيه الميرزا النائم. وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو كان حكمه على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو كان حكمه تكوينيا وإخباريا كالحكم بأن النار محرقة أو أنها في الموقد، في كل ذلك أن الحاكم إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية. بعد مطلقا قضية خارجية حقيقية إخبارية إنشائية، مطلقا الأحكام تتعلق بالصور الذهنية. لهذا رأي من؟ رأي سيد الشهيد قدس سره. لا على الموضوع الحقيقي للحكم، اللي هو شنو الموضوع الحقيقي؟ وهو الخارج. يعني المولى حينما يقول أكرم الفقير، فالموضوع الحقيقي ما هو؟ هو الإكرام الخارجي للفقير الخارجي. لكن في عملية الحكم يصب الحكم على الصورة الذهنية. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية لا بالواقع الخارجي؟ قال: لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا، لأن الحكم هو شنو؟ الجعل، اللي هو من مرحلة الثبوت، ومرحلة الثبوت كلها عملية ذهنية للمولى. لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا، لأنه اعتبار وجعل في مرحلة الثبوت، بل قالوا كل حمل، كل حمل، هسه حكم شرعي لو مو حكم شرعي، كل حمل هو عملية شنو؟ ذهنية. حتى زيد قائم، حتى زيد قائم هي عملية شنو؟ موضوعها ومحمولها هو أمر ذهني. لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، وليس ذلك إلا صورة الذهنية. وهذا يا دليل ذكرنا، هذا هو الدليل الأول. يعني الحاكم موضوعه الحقيقي هو الخارج، ولكن عملية الحكم عملية ذهنية، فيستحيل إيجاد الموضوع الخارجي في الذهن، لأنه يلزم منه الانقلاب، فيلجأ المولى إلى إيجاد همزة وصل بين عالم الحكم وهو الذهن، وبين عالم الخارج والموضوع الحقيقي، وهذه همزة الوصل هي شنو؟ الصورة الذهنية. وهذه الصورة الذهنية لها لحاظان، بأحد اللحاظين تكون عين الخارج، ولهذا يجوز أن يحكم عليها بما للموضوع الخارجي من الآثار الخارجية. فنقول النار محرقة، هنا النار محرقة، الموضوع هو النار الخارجية، لو صورة ذهنية للنار الخارجية. قلنا الموضوع دائما شنو؟ والمحمول دائما لابد أن تكون صورة. زين، إذا كانت النار في قولنا النار محرقة هي الصورة الذهنية، فكيف أثبتنا لها الإحراق، مع أن الإحراق أثر لمن؟ للخارج، مو للصورة الذهنية. كيف تخبر عن الصورة الذهنية بأنها محرقة، مع أن الصورة الذهنية محرقة لو غير محرقة؟ غير محرقة. فكيف تقول النار محرقة؟ الجواب: هذه الصورة الذهنية تلحظ بلحاظين، تارة نلحظها كصورة ذهنية كالصورة الفوتوغرافية، يعني انت اخذت لك بالكاميرا اخذ الصورة للنار، زين هاي الصورة الفوتوغرافية محرقة او غير محرقة؟ غير محرقة. فإذا لاحظنا الصورة الذهنية كصورة ذهنية وككيف في النفس الإنسانية، كيف نفساني، فهذه الصورة محرقة أو ليست محرقة؟ ليست محرقة. إذن بلحاظ الصورة الذهنية للنار ليست محرقة، ولكن بلحاظ آخر أنت تلحظ الصورة الذهنية وتغفل عنها، يعني تلحظها لحاظا آليا كلحاظ صورتك في المرآة. فتلحظها بما هي عين الخارج. فحينما تتصور النار في ذهنك كأنك أوجدت النار الخارجية، ولهذا رأسا تخبر عنها شو تقول؟ محرقة. وبهذا اللحاظ تكون الصورة الذهنية هي عين الخارج. إذن الصورة الذهنية لها لحاظان، بأحد اللحاظين تكون عين الخارج، ولهذا يجوز أن تحمل عليها الآثار الخارجية، فنقول زيد قائم، النار محرقة وغير ذلك. وبلحاظ آخر أكثر دقة هي ليست إلا صورة ذهنية، فهي غير الخارج ولا تثبت لها آثار الخارج، فنقول النار ليست محرقة. السيد الشهيد عنده تعبير عن هذا المطلب، إذا لاحظنا النار، أو عفوا إذا لاحظنا الصورة الذهنية للنار بما هي عين الخارج ومرآة للخارج وحاكي عن الخارج، فيسميه السيد الشهير الحمل الأولي، الحمل الأولي، فيقول النار بالحمل الأولي محرقة. ولكن إذا لاحظنا الصورة الذهنية كصورة في الذهن، ككيف النفساني صورة في الذهن، فهي ليست محرقة، هذا يعبر عنا السيد الشهيد بالحمل الشائع، فالنار بالحمل الشائع ليست محرقة، فالنار بالحمل الأولي محرقة، النار بالحمل الشائع غير محرقة. أفهم تعبيرات أخرى يعبر عن سيد الشهيد الحمل الأولي أو النظر التصوري أو النظر الأولي، كله بمعنى واحد وهي ملاحظة الصورة بما هي عين الخارج. أما اللحاظ الثاني يعبر عنا بالحمل الشائع، اللحاظ التصديقي، اللحاظ الثانوي الذي ليس له آثار الخارج، يعبر عنا بالحمل الشائع. قال وليس ذلك إلا الصورة الذهنية، وهي يعني الصورة الذهنية، وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، يا نظر بالحمل الشائع، بالنظر الثانوي، بالنظرة الثانوية الفاحصة، ولكن الصورة الذهنية هي عين الخارج بنظر آخر، يا نظر اللحاظ التصوري والحمل الأولي، وهذا ما يأتي بيانه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بما هي مرآة للخارج، أي فاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.